هي ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. ويجتنب النميمة، وهي نقل كلام شخص إلى شخص آخر ليفسد بينهما، وهي من كبائر الذنوب. قال فيها صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه. والنميمة فساد للفرد والمجتمع، وتفريق بين المسلمين، وإلقاء للعداوة بينهم. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، فمن نم إليك نم فيك فأذره. ويجتنب الغش في جميع معاملاته من بيع وإجارة وصناعة ورهن وغيرها، وفي جميع المناصحات والمشورات، فإن الغش من كبائر الذنوب. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله، فقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وفي لفظ: من غش فليس مني. رواه مسلم. ويجتنب المعازف، وهي آلات اللهو بجميع أنواعها، وتزداد تحريما وإثما إذا اقترنت بالغناء بأصوات جميلة وأغان مثيرة. يقول المولى سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: والله الذي لا إله غيره إن لهو الحديث هو الغنى. وصح أيضا ذلك عن ابن عباس وابن عمر، وذكره ابن كثير عن جابر وعكرمة وسعيد بن جبير، عن جابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد. وقال الحسن: نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المعازف وقرنها بالزنا لشدة حرمتها، فقال صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، أي الفرج أي الزنا، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري. فيستحلونه أن يفعلونه فعل المستحل لها بدون مبالاة. وقد وقع هذا في زماننا، فكان من الناس من يستعمل هذه المعازف أو يستمعها كأنها شيء حلال، وهذا مما نجح فيه أعداء الإسلام بكيدهم للمسلمين حتى صدوهم عن ذكر الله ومهام دينهم ودنياهم. وأصبح كثير منهم يستمعون إلى ذلك أكثر مما يستمعون إلى قراءة القرآن والأحاديث وكلام أهل العلم المتضمن لبيان أحكام الشريعة وحكمها. بل أصبح هذا الشهر الكريم مرصداً وموعداً لأهل الفجور في نشر فجورهم، فتراهم من شهور وهم يعلنون عن مسلسلات الفواحش والتمثيليات الفاجرة التي تشتمل على حرب الفضيلة والدين لينشروها في رمضان. فهؤلاء أهل كيد ومكر يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، وللأسف انقاد لهم كثير من المسلمين. فتراهم في هذا الشهر لا يفارقون التلفاز ويقضون أوقاتهم كلها أمامه، يقلبون قنوات الرذيلة والمسلسلات المسمومة أو إضاعة مواسم الطاعات بمتابعة كثير من المباريات، فتفوته كثير من الحسنات والأعمال الفاضلات. فاحذروا أيها المسلمون نواقض الصوم ونواقصه، وصوموه عن قول الزور والعمل به. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة،

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.